اليوم المرأة ما شاء الله يعني ماذا أقول أشجع، ما يجوز أن نقول أشجع، بقول أقل حياء من الرجال، فإنها تستلم صدر الطريق وتدخل بين الشباب والرجال ولا تبالي، هذا ما يجوز، يجب أن تأخذ جانب الطريق يمينا ويسارا. هذه المرأة ذات الحياء التي ذكرتها السيدة عائشة ووصفت الأنصار بهذه الخصلة الحميدة، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان، قالت رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين، كنا ذات حشم وذات حياء وقار، مع ذلك في الدين ما كان عندهم حياء. اليوم طلق الحياء من صدور النساء إلا القليل منهن، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا، وبهذا القدر كفاية، ونقوم إلى الصلاة، صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فإذا كان هناك من يريد أن يستعد فليستعد للصلاة. أهلا مرحبا. السؤال كالآتي، احنا الشركة وضع لنا صندوق او رشوي الشركة المصطفى بسرط وضع لنا صندوق اسمه صندوق الانتصار، هذا الاشتراك طبعا بقسم منه كل شركة في المبلغ والشركة بتحط مقاطع بتشغل هذا الصندوق. نعم ايوه نعم بتشغل هذا الصندوق على مدار العالم. هون النسب احنا مش عارفين بالضبط كيف بيشتغل. بذكروا انه في شيء بروح اسهم، في شيء بروح قرض لبنوك زي نعم. تجينا ارباح واخر السنه 15 واحد تجينا ارباح. في نسبه هم بيقولوا عنها حلال وفي نسبه حرام. نسبه الحرام قد الحلال على ثلاث مرات. نسبة الحلال حتى الحرام أكثر من الحلال أقرب. طيب إحنا مجبورين مرغمين يعني على كيف هم بيشغلوا عائلتهم. مرغمين على مرغمين إن هم يعني القصر هذا القصر ايه. مرغمين إحنا عليه. أيوة أيوة وهم بيشغلوا بيشغلوا بطريقتهم الخاصة. طيب زي ما ذكرنا في أسهم في قروض. نعم نعم نعم الأرباح هاي أهل السنة. خلاص يعني يكون من الإنسان صادق النية كويس تمام يكون صادقين النية معك أنا واحد من الموظفين يعني طيب. أنا بوزع هذا المبلغ مع مالي ودخله شو إنه من قبل الشيء يقول لك يعني أنت لا تمسك هذه الفلوس لا تقوزي على إنسان قريب لك تعرفون أنا اللي بدك أفضل شو بدنا نعمل على الإنسكو هو إنه بيحت الشوارع في الزرقاء وفي عمان في الليل بشرط إنه ما حدا شو صدق المصاري بالمئة ونخلص منها. مين بدي أخذها؟ هو زميل اللي بيجي. فنفترض إن اللي أجا لما الفلوس هاي عدم المؤاخذة واحد حشش. طيب. على كل حال بارك الله فيك. نحن فهمنا السؤال. أيوة. بدنا إحنا فاهمين ثلاث طريق النور. والجواب. إن شاء الله. بعد الاستيضاح كل موظف في هذه الشركة يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. يعرف. لأنه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابله 10%. مقابله 10%. نعم. مثلاً إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. لا يطلع له 10%. بتخصم من معاشه من 100 10 بتحط له 8 بينهم 10. إذا نفترض إنه بيطلع له من المية 10 مش بيطلع له شيء مش بيطلع له لا في الأخير الشهر بعد ما خصم بعد ما أنا بدي أفهم نعم لأنه أنت هلا بدك تعيد كلامك طول بالك أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح نعم لكن أنا بدي يعني استوضح نعم الموظف هل بياخذ بالشهر 100 وعشرة 50 أو 100 أو 1000

طبعا ان الارباح اللي تبعون الفلوس تبعون لا ليش ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام غير عن ذلك ينشك في مبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك في الارباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام انت يا جماعه جاوبنا على السؤال احنا اثنين الحلال والحرام موزعين لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا يعني هذا التفصيل حق عليكم وشيخ الحلال واضح بزعمهم انه حلال هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد بزعم القابضيين ما يعرفوا ليش انا ما بيعرفوا اي جوابنا العشرة الثانية احنا بدنا الشيخ بس توضيح بس العشرة العشرة الثانية بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان في يوم من الأيام جيت من أبو هريرة وجيت أسأل على تسأل سؤال الأخ عليه مصاري الإنسان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عليه 60 دينار فهذول هل يحق أن يقدم يعني يعتبرهم زكاة من أمواله فأنا مثل جيت عند أبو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيت مقام بدي أسألك سؤال فأنت قلت له خلي جوابك على العشاء سبت أنا جاي ومغلب نفسي قلت والله لا رجع الشيخ فيها مثل هاي الله يثبت فأنا قلت له درجة فيها أهلا وسهلا الله يثبت شو اللي صورة القصة القصة أنا لما يجي واحد مثلا زي بدي يرسل تلفون أنا أرد عليه لأنه في بعض الناس بدأ سؤاله نعم سؤاله يعني أحد الجواب أنا منك الله يجزيك خير من هذه الأشياء كان إذن شو إنسان له مبلغ 60 دينار 10 كم شو أخذت الجواب جواب إيش هذا منك أنا ما سري هاي أخذت منك الجواب الله شو بتريد مني اللي بريده منك أنا كسرت جاي متغلب إيه؟ لما أجي عند أبو ليلى ثاني مرة على التلفون رد علي الله يجزيك خير أكرمك الله خبر الله أمر الله يجزيك خير أبو ليلى الشيخ ما بني حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله على اسمي على اسمي يلا